فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال ألا تراه يقول في هذا الحديث ومشى ولم يركب ومعناهما واحد. وإلى هذا ذهب الأثرم وصاحب أحمد، وقال بعضهم قوله غسل معناه غسل رأسه خاصة، وذلك لأن العرب لهم لمم وشعور، وفي غسلها مؤنة، فأفرت غسل الرأس من أجل ذلك. وإلى هذا ذهب مكحول، وقوله اغتسل معناه غسل سائر الجسد. وزعم بعضهم أن قوله غسل معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. وقوله بكر وابتكر، زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكورة الخطبة وهي أولها، ومعنى ابتكر قدم في الوقت. وقال ابن الأنباري معنى بكر تصدق قبل خروجه، وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. وقال الحافظ أبو بكر بن خزيمة من قال في الخبر غسل واغتسل بمعنى التشديد معناه جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل، ومن قال غسل واغتسل يعني بالتخفيف أراد غسل رأسه واغتسل فضل سائر الجسد لخبر طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الأحاديث كلها كما سمعنا فيها بيان فضائل يوم الجمعة والاستعداد لها على أحسن هيئة من ملبس ومن طيب ومن غسل ومن التبكير إليها، وإن جاء ماشيا فهو أفضل من الركوب إذا استطاع، وكلها يشهد بعضها لبعض يدل على فضل الجمعة وأنه مكفر لما بين الجمعتين إذا اعتنى الإنسان وحرص وطبق هذه السنن، فإن الله عز وجل شرع الشرائع وبين الفضائل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ليجتهد الإنسان ما استطاع، فإن الفضائل كثيرة وقد لا يستطيع الإنسان يأتي بها كلها، ولكن يتخير ما يستطيع فعله فيفعله فيتقرب إلى الله بقدر ما يستطيع، كما قال عز وجل اتقوا الله ما استطعتم ومن عمل صالحا فلنفسه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تستكثر هذه الفضائل وتستعظمها ثم تكسل عن فعلها وتطبيقها، طبق منها ما تشاء ما تستطيع طبق منها ما تستطيع، فالله لا يمل حتى تمل. ويوم الجمعة كما تعلمون هو يوم فضله الله على سائر أيام الأسبوع، واختاره الله لنا وظلته اليهود والنصارى وحرموا منه. الطيب من سنن المرسلين، عليهم الصلاة والسلام، وكان يحب الطيبة صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، لأنه يطب يدل على الرغبة فيما يقرب إلى الله، فإنه إذا تطيب الملائكة لا تبتعد عنه ولا تنفر منه، المصلون كذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. فالطيب في جميع الأحوال طيب ومستحب، ولا يرد أيضا، لأنه خفيف المحمل طيب الرائحة، ويكفي أنه من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولكن الإنسان بقدر ما يستطيع، المهم أنه لا يأتي بروائح كريهة أو بثياب قذرة أو جسمه بدون اغتسال فيؤذي المصلين، لا سيما إذا كان صاحب عمل. فإن أذى المسلمين محرم ومنهي عنه، فإذا اغتسلت واحتسبت لله بأداء السنة ومن أجل أن لا تؤذي الملائكة ولا المصلين، فهذا خير لك وزيادة في حسناتك، إذا أحسنت النية وكان هذا قصدك. لأن بعض الناس فعلا إذا شممت رائحته تنفر وتترك المكان الذي هو فيه، لأنك ما تخشع في صلاتك وأنت مكتوم من الرائحة الكريهة. فيجب على المؤمن أن يحرص بقدر الإمكان، على الأقل يغتسل بالماء والصابون، أو حتى ولو بالماء يلبس ملبس نظيف غير ثياب عمله، كما أوصى عليه الصلاة والسلام أن يختار الإنسان لجمعته ثوبا غير ثوب عمله. فالله جميل ويحب جمال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وإذا وقفت بين يد ربك على أحسن هيئة تستطيعها هذا خير لك. وإذا احتسبت بأن لا تؤذي أحد وأن تطبق السنة كذلك، كل حركة يعملها الإنسان يبتغي بها وجه الله يثاب عليها، قليلة كانت أو كثيرة. لأن شرائع الإيمان وخصاله كثيرة كما سمعنا: أدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها قول لا إله إلا الله. فكل حسنة، كل فعل طيب تعمله تريد به وجه الله فهو من الإيمان، يزيد بإيمانك ويرفع درجاتك وحسناتك. كذلك عدم أذية الناس، إذا دخلت المسجد لا تخطى رقاب الناس، لا تؤذي أحد، اجلس حيث انتهى بك المجلس، لئلا تأثم وأنت تزعم أنك تريد الأجر والثواب بالتقدم في الصفوف الأولى، فإذا أردت الصفوف الأولى بكر، تقدم في الوقت تحصل على مضاعفة الأجر لمن بكر، وتحصل على فضيلة تقدم الصفوف، فإن كلما كان أول يعني أقدم فهو أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس قال اجلس، فقد آنيت وآذيت، يعني آنيت يعني تأخرت وآذيت الناس. فليس الأجر بمجرد أنك تأتي إلى الصف الأول والثاني على حساب الآخرين، تفرق بين الناس، تؤذيهم، تتخطى رقابهم. وحتى لو أنك حجزت مكان في الصف الأول فلا يحل لك أن تحجزه وتذهب وإذا صار آخر وقت تأتي بزعمك أنك حزت الفضيلة، جلست في الصف الأول. قد يكون الإثم أكثر من الأجر في هذه الحالة. أولا أنك حجزت مكان عمن تقدم فعلا وبكر، ثانيا أنك آذيت الناس بمجيئك إلى هذا المكان الذي حجزته. ويوم الجمعة هو فرصة لمن وفقه الله بتلاوة القرآن في كثرة التنفل، بالسواك، قراءة سورة الكهف كما ورد، كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال إن صلاتكم معروضة علي، إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وأن صلاتكم معروضة علي فأكثروا علي من الصلاة والسلام فيه. وقال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فصلى الله عليه وسلم ورغم أنف من سمع بذكره ولم يصلي عليه. إذن نحرص على أن نطبق ما نسمع من فضائل يوم الجمعة بقدر ما نستطيع، بقدر ما نستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، أكثر من الدعاء، ولا تخص ساعة بذاتها، فإن هذه الساعة التي ذكر أنه استجاب الدعاء لم تعين لنا أي وقت من أجل أن نجتهد في اليوم كله. فإن الله يحب من عباده أن يتنافسوا. كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان، وأخفى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. جاء في الحديث أنه إذا أن من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، يعني كأنك ذبحت بعير من أجل الله وأنفقته في سبيل الله، يعني عن الفقراء والمساكين، تقربت بذبحه إلى الله وفرقت لحمه على عباد الله. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة أو في الرابعة، فالخامسة بيضة. ثم إذا دخل الإمام طوفت الملائكة الصحف، لأن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول. وقد ورد أن مكانة المؤمن يوم القيامة من الله في يوم المزيد على حسب تبكيره للجمعة، فإن الله عز وجل يكرم عباده يوم القيامة بما يقابل يوم الجمعة في الدنيا، ويسمى ذلك اليوم يوم المزيد، فيعطيهم من فضائله ومن نعمه ما لم يكن عندهم أو ما لم يكن ما لم يكن أخذوه قبل ذلك، زيادة من الكرم، لأن الله عز وجل يقول ولدينا مزيد للذين حسن وزيادة، والزيادة هذه ما تنتهي وليس لها حد. فهذا اليوم كما ورد أنه يقابل يوم الجمعة في الدنيا، يزور المؤمنون ربهم في ذلك اليوم في مكان أعده الله لهم، يجلسون على مقاعد على حسب فضلهم ومكانتهم، منهم من يجلس على منابر من نور، ومنهم من يجلس على كراسي الذهب والفضة، ومنهم من يجلس على كثبان المسك والكافور إلى آخره، على حسب عملك. ثم القرب من الله أيضا على حسب تبكيرك للجمعة، ومن تساهل في يوم الجمعة واتخذه يوم نوم أو تمشية ورحلات فهذا مفرط ومقصر وعلى خطر. من فاتته ثلاث جمع متتابعة طبع على قلبه، فعلى المسلم أن يعتني بهذا اليوم ويحرص على استكماله استكمال فضائله بقدر ما يستطيع. من المعلوم أن الإنسان لو أراد أن يزور إنسانا ذا مكانة وذا منصب أظنه سيبذل كل ما يستطيع من أن يظهر على أحسن هيئة، من ملبس ومن رائحة ومن نظافة عامة في بدنه، وهو مخلوق ما عنده لا ثواب ولا عقاب. إذا فربنا أولى أن نتجمل له بقدر ما نستطيع، لأن المؤمن يجب عليه أن يحب ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيفعله، يفعل بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. ما نقول تكلف ما لا تطيق، لكن نقول إن الإنسان عليها أن يجتهد ولا أقل من أن يغتسل بالماء ويتنظف ويأتي ليس له رائحة كريهة إذا لم تحسن فلا تسيء أبدا. إذا ما استطعت الإحسان في التطيب والمجيء على أحسنها فلا تسيء، تجنب الإساءة، فهذا خير. إذا فضائل يوم الجمعة فأنا أستطيع أن أستقصيها، لكن الإنسان يعمل ما يستطيع منها، يعمل ما يستطيع منها، فإنه يوم عظيم، يوم خلق الله فيه آدم ونفخ فيه الروح وأدخله الجنة، ويوم تقوم فيه الساعة، حتى ورد أن البهائم تصغي في ذلك اليوم تنتظر الساعة، وهذا إن صح الحديث فهو إلهام من الله عز وجل لها. نهينا عن الحركات المنافية للصلاة، فأنت في مجلسك للجمعة كأنك في صلاة، لا تمس شيئا تعبث به. في الحديث من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. الآن ما عندنا حصى، لكن عندنا حصى من جنس آخر، عندنا جوالات وعندنا سبحة وعندنا أشياء ربما الإنسان ينسيه الشيطان فيعبث بها. فأولا يجب على المسلم إذا دخل المسجد أن يغلق الجوال سواء في الجمعة أو غيره، ثم ينساه في جيبه، أبدا ما يضيع عليك شيء إن شاء الله. إذا خرج من الجمعة كان في مكالمات ترد عليها ولا يضيع شيء، لأن الجوالات الآن أولا هي من أصلها مشغلة ومؤذية، لكن الآن زادت المسألة، موسيقات متنوعة محرمة في كل مكان، فكيف بالحرم وفي المسجد؟ ومهما كان حتى لو كان يقرأ قرآن يشوش على الآخرين، فالواجب إغلاقه وعدم التساهل في هذا الشيء. وإذا كان إنك إذا قلت لأخيك أنصت يعني أسكت، رأيت إنسان يتكلم تقول له أسكت، أنت لغوت ومن لغى فلا جمعة له، اتركه. إذا انتهى الإمام من الخطبة أرشده وانصحه وبين له أن الكلام والإمام يخطب يعني حرمانك من ثواب الجمعة، يعني كأنك صليت ظهرا. ماذا نعد وماذا نترك من فضائل الجمعة؟ فضائل الجمعة كثيرة، ولكن كما قلنا نجتهد ونعمل بقدر ما نستطيع، والرب عز وجل لا يمل حتى تملوا، وفضل الله واسع. قال: وثم روى بإسناده الصحيح إلى طاووس قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الطيب فلا أدري، وأما الغسل فنعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني: حديث صحيح. غسل واغتسل ما كما مر علينا في شرح بعض العلماء، غسل يعني أنه جامع زوجته فكان سببا بأن تغتسل هي ويغتسل هو، فيكون غسل واغتسل. وبكر وابتكر، بكر والله أعلم أنه يعني بكر جاء يوم في يوم الجمعة مبكرا ليكون منافسا في الساعات الخمس. وأما ابتكر فهي إما ككلمة مرادفة وليس لها معنى يخصها، أو الله أعلم بمعناها. وجاء في الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لأن الغسل مثل ما تقدم نظافة لك ومرضاة لربك، وفيه عدم الأذية للملائكة وللمصلين. إذن يبقى علينا أن نحرص على التبكير في يوم الجمعة لئلا تفوتنا فضائله ونحرم مما أعده الله عز وجل من الكرامات التي يعطيها عباده يوم القيامة في هذا اليوم. وهذه نعمة من الله على هذه الأمة أن اختار لهم هذا اليوم المبارك فضلهم به، لأن الرب عز وجل فضل هذه الأمة بفضائل كثيرة على سائر الأمم. كتابها أفضل الكتب، ورسولها عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، وشرائعها أفضل الشرائع وأيسرها، ودينها أكمل الأديان والناسخ لها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنحن كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون، يعني يوم القيامة الآخرون يعني في الدنيا آخر الأمم، ولكننا نحن السابقون إلى الجنة، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، فهم يعني الأمم السابقة أعطوا من الشرائع والفضائل، لكن بعضهم والعياذ بالله تنكر لها ولم يبالي بها، وفيه ناس صالحون كما أن الله منى على هذه الأمة ولله الحمد أن جعل الخير فيها كثير في أولها وفي آخرها، وفضلها على سائر الأمة في أمور كثيرة، لكن ما يحرم إلا المحروم ولا يوفق إلا من من الله عليه وأكرمه. كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية يجعل يوم الجمعة يوم نوم وراحة، ربما يدرك الخطبة وربما لا يدركها، وهذا حرمان، هذا محروم. وبعض الناس جزاه الله خير يعني حريص على التبكير وعلى التقدم، فهو يفرش السجادة بالصف الأول لكن ما يجي إلا الله أعلم متى، هذا لا يعد مبكر. السجادة بكرت لكن أنت ما بكرت. وبعض العلماء يرى أنه لو رفعت السجادة فإنها لا لوم على من رفعها، إذا علمنا أن هذا الإنسان يذهب ولا يأتي إلا متأخر وإنما يحجز المكان. لو كلمه الإمام أو كلمته أنت في حاجة فلا حرج، أما أنك تكلم من حولك أو تكلم بالهاتف والإمام يخطب فلا جمعة لك، يعني حرمت من أجر الجمعة وثوابها. هناك عن فضائل خاصة تخص الإمام وما ينبغي أن يفعل في العناية بالخطبة وتقصيرها مع الحرص على الفائدة، اشتمالي على الفائدة، فإن من علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. لأن الإمام له أحكام في يوم الجمعة، وهذه موضحة ونحل بالكتب سواء في الأحاديث أو في كتب الفقه. الذي يعنينا نحن أن نحرص على أن نأتي بفضائل يوم الجمعة بقدر ما نستطيع. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه بها جبرائيل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء، وفي وسطها كالنكتة السوداء، فقال: ما هذه يا جبرائيل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، وقال الألباني: حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: ما طلعت الشمس ولا غرب ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، فهو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، فذكر الحديث. هذه الحديث أيضا نفس ما تقدم من الحث على فضائل يوم الجمعة والمنافسة فيها وعدم التساهل وعدم التقصير بقدر ما يستطيع المؤمن، فلا يهمل، لأن فرصتك ابن آدم ما دمت حي أن تنافس بالأعمال الصالحة كلها ولا تقصر في شيء وأنت تستطيعه، وهذا من التقوى. التقوى أن تتقي الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي بقدر ما تستطيع. النواهي ليس فيها رخصة، وأما الأوامر فبقدر المستطاع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه الحديث تذكر فضل هذه الأمة وأنها فضلت على سائر الأمم بفضائل كثيرة، ومنها هذه الجمعة، كما أن شريعتها أفضل الشرائع وأيسرها، فإن هذه الجمعة مما خص الله به هذه الأمة نعمة عظيمة. فالمؤمن كل ما سمع من أوامر تحثه أو ترغبه بفعل الخير لا تحتقر من المعروف شيء، ولا تستكثر ما عملت، فإن كل ما عملت لو قورن بنعمة من نعم الله عليك ما وزن منها شيء، لكن جد واجتهد، وربنا شكور غفور، يقبل القليل ويعطي الجزيل عز وجل. إفراد يوم الجمعة بالصوم ليس من السنة إلا أن يكون عرفة، وما استطاع الإنسان يصوم الخميس أو يوم عاشور كذلك، فإن إفراده يعني صيامه وحده نافلة ليس من السنة، لأنه عيد الأسبوع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إحدى زوجاته صائمة سأله: هل تصومين، هل صمت أمس بالأمس عن الخميس؟ قالت: لا. قال: هل تصومين غدا يوم السبت؟ قالت: لا. فأمرها بالإفطار. هذا بالنسبة للنوافل. وأما مثل القضاء فالإنسان ما يختار الجمعة أيضا للقضاء إلا أن يكون مضطرا، إما أنه ما بقي على رمضان إلا أيام قلائل، أو لأن عمله وشغله شاق ولا يستطيع أن يصوم إلا في يوم الجمعة. أما اختيارا فإفراد الجمعة بالصوم مكروه نفلا، إفراده بالصوم نفلا مكروه، يعني ليس من السنة أن يصوم يوم الجمعة وحده، إما معه يوم قبله ويوما بعده. نعم نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: كيف نعرف الأوقات الخمسة التبكير يوم الجمعة، متى تبدأ؟ نعم، هذه المسألة ما تخلو من يعني ما خلت من الخلاف بين العلماء رحمه الله في تحديدها، فمنهم من يعتبرها يعد الساعة من بزوغ فجر يوم الجمعة، ومنهم من يعدها من شروق الشمس، يقسم الوقت من شروق الشمس حتى يدخل الإمام على خمسة فتكون هذه الساعات. لأنه ليس المقصود بالساعة الأولى والساعة الثانية الساعة الفلكية الموجودة عندنا الآن أنها 60 دقيقة، لا، ساعة زمنية، لكن هو الخمس لا شك أنه وقت ينقسم على خمسة من يعني آخره دخول الإمام، لكن الكلام في البداية من متى يبدأ؟ هل هو من شروق الشمس؟ لأن الجمعة يجوز كما ذكر العلماء أنه يجوز صلاتها مثل صلاة العيد بعد شروق الشمس، فلو صلاها أجزأت وصحت. فلعل الأقرب، وأنا لست لا عالما ولست قدوة يعني الاختيار، لكن أقول لعل الأقرب أن يكون الساعات تحسب من شروق الشمس إلى دخول الإمام، إذا قسمتها على خمس فاعتبر الساعة الأولى والثانية على حسب عد ما تضمه من الساعة الفلكية الآن، يعني ما تشتمل عليه 3 ساعات 4 ساعات الله أعلم من شروق الشمس الذي تجوز فيه صلاة الجمعة إلى أن يدخل الإمام. نعم. يقول السائل: قل لدي شركة تعمل في السودان بالعملة الأجنبية، ما حكم ويتقاضى بالعملة الأجنبية ثم يبدلها بالعملة المحلية، ما حكم ذلك؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كانت عملتان مختلفتان فلا بأس في صرف إحداهما بالأخرى بزيادة على حسب الصرف المعتبر في الأسواق، لكن شرط يدا بيد، يدا بيد، دولار بريالات سعودية يدا بيد، وهكذا أي عملة. الزيادة ما فيها يعني اختلاف الصرف حسب القيمة في السوق، إذا كان بصور في يومها، يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر سئل عن الذهب والفضة، فإذا كان بصرفها بالسوق في نفس اليوم فهذا ما في بأس، لكن يدا بيد ما تعطيه مثلا راتبك الذي استلمته من الشركة بعملة أجنبية وتقول أنا أريد به نقودا محلية، يقول طيب أعطني إياه بكرة إن شاء الله أجيب لك. لا، الآن خذ وأعطني، بكرة جب أنت الأوراق النقدية المحلية، وأنا إذا ما وجدت أحد قبلك يصرف لي أخذ منك وأعطيك يدا بيد. وأما السعر كما قلنا في سعر يومها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.